هل يؤخذ من الآية الكريمة أن النائم لم يجينا شبابا لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ نعم، لأنهم ناموا أول النهار مبعثوا آخر، فظنوا أنهم بعض يوم، أو أنه يوم كامل إن كانوا قد ناموا بالأمس كذا. طيب، في هذه القصة ما يدل على جواز التوكيل. إيه؟ قالوا كما قالوا فريق فبعثوا أحدهم بماله المدينة. نعم. ووكل أحدهم حتى يشتري له من المدينة ويشتري ويأتي به. يشتري مع الشراء مع أحمد. هل في الآية أحمد، هل في الآية ما يدل على أنه لا حرج على الإنسان إذا طلب الطعام الأفضل؟ نعم، أزكى طعام. وهل جاءت السنة بذلك؟ نعم. طيب، بارك الله. ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوام الفهد؟ ماذا كان مآل الفتية؟ تنازعوا فيه. هل يبنون عليهم بنيانا أو يتركونهم؟ والنتيجة يعني آخر شيء. لنتخذن عليهم مسجدا. تمام، أي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود، يأتي الناس إليه ويسجدون فيه. ماذا تقول أهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ ولا سبعة الدليل. ترجوك الآن بعد تردد ما فهمت. لا. سام. أي نعم، أن الله ذكر قولين أولين ثلاثة وخمسة وأبطلهما بقوله رجما بغير، وذكر الثالث يقول الثالث وسكت. تمام، وإبطال الشيئين والسكوت عن الثالث يدل على أنه صواب. هل لهذا نظير؟ ما حضر؟ أين أنت؟ القلب لم يحضر. ما حضر القلب الظاهر؟ شوف، إذا حضر القلب ولا فهمت كل ما فهم المقام، مقام تعلم، ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم. فدل على ان قولهم وجدنا عليه ابانا صحيح كذا. طيب، بارك الله. ناخذ، قال تعالى قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا، يعني لا يصل الى القلب، اجعل الجدال جدالا ظاهرا. ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه بالجدال. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة من الجدال فيه. نقول يا أخي لا تجادل، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط، لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. نعم، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق. وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام،

سرادقها هذا الزيادة يعني ما قال لي ما اكتفر بقولي أحاطت به. نعم يعني معناه أن النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء وهو أبلغ من الإحاطة بها لأن هذا السرادق محيط بالنار وبأهل النار. نعم إيش؟ إذا نعم ها؟ نعم الذين غلبوا على الدين هذا معلوم ها؟ هذا من المعلوم أنه حق. نعم. ومع ذلك سكت الله عن لا ما سكت. جاءت السنة بأنه منكر. وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبل خبر ولم ينهى عنه لكن جاء النهي عنه في نص الأخرى. ايش ابصرها قلنا لكم هذه تعجب يعني ما ابصرهم وما اسمع. ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا أي عن ذكره إيانا أو عن ذكرنا عن الذكر الذي أنزلنا وهو القرآن كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا قل لا شامل لهذا شامل للأمر ها هل لي إيانا يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل وهذا حال كثير من الناس اليوم. تمت الخمس من المراقبة ها باقي طيب لما اعتروا عليهم قوم لأهل الفتية الفتية أصحاب الكهف نعم نعم لما اعتروا عليهم أصحاب الكهف نعم لما اعتروا عليهم يعني هل اعتروا عليهم بعدما لأنهم تنازعوا عليهم وبنى عليه مسجد على قبورهم يعني أمراهم أمروا أن يبنوا مسجد على قبورهم فهل يعني مع ذاك مع عشره بعد ما توفوا أو إيه بعد ما توفوا بعد ما توفوا نعم آخر واحد نعم نعم هل يؤخذ منها إيش هذا من عذر بإيش؟ نعم ما هو ظاهر هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع أن هذا أو هذا سيكون. قال الله عز وجل ناخذ الدرس أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والأنهار. الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وهنا قال تحتهم وفي آية أخرى يقول تحتها والمعنى واحد لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك. يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها أي في هذه الجنة من أساور. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى